هي مرتبة العلم، وهي الإيمان بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم الله تبارك وتعالى دق ذلك وجليله، وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بصفة العلم. فهو العليم اللطيف الخبير، وهو علام الغيوب، وهو عالم الغيب والشهادة. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد فصلت الحديث في هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، ألا هي مرتبة العلم. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية بإيجاز هي مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مستطر مكتوب. فالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الإيمان بالكتابة. الله عز وجل علم ثم كتب، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله تبارك وتعالى في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقلت بأن المراد خمسين ألف سنة، المراد هو تحديد وقت الكتابة وليس أصل التقدير، فأصل التقدير أزلي. كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. التحديد هنا هو تحديد لوقت الكتابة لا لأصل التقدير، فأصل التقدير أزلي، فأصل التقدير أزلي. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهذه المرتبة ألا وهي مرتبة الإيمان بالكتابة يدخل فيها الإيمان بخمسة تقادير، تذكرون؟ يدخل فيها الإيمان بخمسة تقادير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي، قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا هو التقدير الأزلي. أنتم معايا ولا نسيتوا؟ يبقى هذا هو التقدير الأزلي. مرتبة الإيمان بالكتاب يدخل فيها الإيمان بخمسة تقدير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي، أن الله عز وجل قدر كل شيء منذ الأزل، في الأزل. قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والآيات في هذا الباب كثيرة، والعمدة في هذا التقدير هو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرت: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والتحديد كما ذكرت، المراد بالتحديد هو تحديد وقت الكتابة وليس المراد التقدير، فالتقدير أزلي كما ذكرت. المرتبة الثانية أو التقدير الثاني هو التقدير في يوم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالتقدير الثاني هو التقدير في يوم الميثاق. والحديث الذي روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن عباس، حافظ ابن كثير صحح هذا الحديث موقوفا على ابن عباس وضعفه مرفوعا لكن سنده يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، قال عليه الصلاة والسلام أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم، أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم. ولذلك الآية تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم ولم يقل ذريته، وأشهدهم على أنفسهم ولم يقل على نفسه. فالله عز وجل أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرائها فنثرهم بين يديه تبارك وتعالى كالذر، ثم كلمهم قبلا، يعني استنطق الله كل ذرية سيخلقها من ظهر آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ثم استنطق الله عز وجل هذه الذرية فنطقت، قال عليه الصلاة والسلام فنشرهم بين يديه فكلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآية واضحة، حديث واضح معنى الآية. فإذا التقدير الثاني في مرتبة الكتابة وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الأربع، التقدير الثاني هو الإيمان بالتقدير في يوم الميثاق. لكن من رحمة الله عز وجل أن الله لم يعامل الخلق على هذا الميثاق، وإنما أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ولم يؤاخذهم بهذا الميثاق الأول وبهذا الإقرار الأول، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى المرتبة الثانية هو الإيمان بالكتابة في يوم الميثاق، هذا هو التقدير الثاني. أما التقدير الثالث في مرتبة الكتابة هو تقدير العمر، التقدير العمري، وهو عند تخليق النطفة في الأرحام، هذه مرتبة ثالثة من مراتب الكتابة. يكتب الله تبارك وتعالى أيضا تقديرا عمريا عند تخليق النطفة في الأرحام، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك أي رب مضغة، هذا هو السؤال الأول، مضغة أي رب، علقة يعني هل تتحول النطفة إلى علقة وتتعلق النطفة بالرحم أم لا تتعلق، ويقتصر الأمر على مجرد لقاء للرجل مع امرأته فحسب. السؤال الثالث أي رب مضغة، فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقها قال الملك أي رب أذكر أم أنثى؟ سؤال خامس، أي رب أشقي أم سعيد؟ السؤال السادس، ما رزقه؟ السؤال السابع، ما أجله؟ يقول المصطفى: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. يبقى دي المرتبة الثالثة من مراتب التقدير، في التقدير الثالث من مرحلة الكتاب. التقدير الأول تقدير أزلي، والتقدير الثاني في يوم الميثاق، والتقدير الثالث تقدير عمري. انت معايا ولا ركز بقى. يبقى التقدير الثالث تقدير عمري عند تخليق النطفة في الأرحام. يكتب الله عز وجل الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، يكتب كل شيء. نسأل الله أن يجعلناكم من أهل السعادة. التقدير الرابع بإيجاز هو التقدير الحولي في ليلة القدر. التقدير الحولي في ليلة القدر، قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها، أي في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين. قال مجاهد: ليلة القدر هي ليلة الحكم. ليلة القدر هي ليلة الحكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب، ده التقدير نوح، أحسنت، الأزلي. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة كلها من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. تقدير ده امتى؟ ليلة القدر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى على الاجتهاد في الطاعة في ليلة القدر، لأن من أدرك هذه الليلة فقد أدرك خيرا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي زيادة حسنها الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم: وما تأخر. هذه الزيادة في غير رواية الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ الصحيحين، وفي زيادة حسنها الحافظ وغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة كلها من موت، سبحان الله، وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. قال مقاتل ومن أئمة التفسير: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر الله أمر السنة في ليلة القدر. وذكر سعيد بن جبير في هذه الآية كلمات جميلة جدا. قال سعيد: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. خلاص قضي عليه بالموت هذه السنة، وماشي ويروح، لكن خلاص وسجل عند الله عز وجل في الموتى. قال: اللهم اجعلنا من أطول هذه الأمة أعمارا وأحسنها أعمالا يا أرحم الراحمين. وعن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك قالوا: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. والآثار في ذلك كثيرة جدا عن السلف رضوان الله عليه. يبقى التقدير الأول من تقدير الكتابة هو التقدير الأزلي، والتقدير الثاني في يوم الميثاق، والتقدير الثالث العمري، والتقدير الرابع في ليلة القدر، التقدير الخامس هو التقدير اليومي، يوم بيوم. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. جل جلال الله، ما فيش تعارض أبدا. كل يوم هو في شأن. طب الآية معناها إيه؟ النبي فسرها عليه الصلاة والسلام. روى ابن جرير رحمه الله عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ الله عز وجل قل كل يوم هو في شأن، قال وما ذاك الشأن؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. يا الله، اللهم ارفعنا يا رب. أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، كل يوم هو في شأن. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع مقاما ويضع آخرين. والإمام البخاري روى هذا الحديث معلقا وهو معلق صحيح من المعلقات الصحيحة للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يوم هو في شأن، قال يغفر ذنبا ويكشف كربا. ومن أجمل ما قاله قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال اسمع، قال من شأنه أن يجيب داعية وأن يعطي سائلة وأن يفك عامية أو يشفي سقيمة. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعية ويكشف كربة ويجيب مضطرة ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم جل جلال الله. وقال البغوي رحمه الله تعالى من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عاليا ويفرج مكروبا ويجيب داعية ويعطي سائلة ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله في خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة، فالتقدير اليومي، خلي بالك، فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري. خلي بالك مش مركزين خالص، تنسيت ولا ايه؟ التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري، والتقدير العمري تفصيل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق تفصيل من التقدير الأزل. واضح؟ طيب، فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والتقدير العمري تفصيل من التقدير العمري الأول في يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم رب العالمين جل جلاله، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل. فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الإرادة والمشيئة. وركز معي جيدا، المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة. الله علم، علم وكتب وأراد وشاء. خلي بالك، علم وكتب وأراد وشاء. يبقى المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه مرتبة الإيه؟ الإرادة. قال الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، مشيئة. قال تعالى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الآيات في المشيئة والإرادة كثيرة جدا. فالسبب في عدم وجود الشيء، الله عز وجل قل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته وإرادته لذلك، لا لعجزه عن فعل ذلك. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته وإرادته لذلك، لا لعدم قدرته على فعل ذلك. تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. خلي بالك من مرتبة المشيئة والإرادة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر معناها أن كل ما يجري في الكون بمشيئة الله وإرادته. جلوسك الآن بمشيئة الله، جلوس الآن بمشيئة الله وإرادته، مكانك الذي جلست فيه بمشيئة الله وإرادته. ما من شيء في الكون يقع إلا بمشيئة الله وإرادته. لا تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا بمشيئة الله وإرادته، ولا تسود دولة، خلي بالك من كلمة دولة، ولا يسود حاكم، ولا يزول حاكم إلا بإرادة الله ومشيئته. هذه القاعدة البيانية أي التي بينتها تؤكد قاعدة إيمانية عقدية، ألا وهي الإيمان بمرتبة الإرادة والمشيئة كمرتبة ثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. فلا يقع شيء في كون الله إلا بمشيئته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. تدبر والله يا أخي الحديث عن الإيمان بالقدر، والله يملأ القلوب بالرضا، يملأ القلوب المؤمنة ويملأ القلوب المرتابة بالشك، سيزداد مريض القلب مرضا وريبة وشكا، وسيزداد المؤمن بالقدر إيمانا وأمنا وثقة وطمأنينة وحبا ورضا عن الله تبارك وتعالى. من سيحتج بالقدر في المعائب سيهلك به، ومن سيحتج بالقدر في المصائب سيسعد به. كما قال ابن تيمية: القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. وليس كما قال هذا الجاهل الغبي حينما رأى رجلا يزني بامرأته، فلما نزل إليه قالت امرأته: هذا قدر الله. فقال: علمك بالقدر أحب إلي من زناك. جاهل. فالقدر لا يحتج به في المصائب في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. إذن كل شيء في الكون يقع بمشيئته تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقد ذكرت أدلة قرآنية قبل ذلك. قال الله تعالى، وهي آية عمدة في هذا الباب، يقول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. ولا تقولن لشيء، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وقال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إثبات لمرتبة المشيئة والإرادة. واسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالآيات في هذا الباب كثيرة جدا. لقد دوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا من أفقه أبواب هذا الكتاب، فقال: باب في المشيئة والإرادة. انظر إلى فقه الترجمة، وعلماؤنا يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، فالترجمة وحدها عند الإمام تأخذ منها فقها كثيرا قبل أن ترجع إلى تفصيل الباب. انظر إلى الترجمة: باب في المشيئة والإرادة. باب في المشيئة، يثبت بهذه الترجمة مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. ويروي في هذا الباب حديثا عن أبي موسى الأشعري، والحديث رواه مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة، يعني إذا جاءه السائل يسأله أو طلب منه رجل حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. خلي بالك، اشفعوا تؤجروا، لكن الشفاعة دي لن تيسر ولن تعسر إلا بمشيئة الله. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فأوصى النبي الشفاعة، الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: كقلب واحد يصرفه حيث شاء. واضح؟ ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فالإنسان يا إخوة يمسي على حال ويصبح على حال. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: تعرض الفتن على القلوب، حديث حذيفة معذرة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي قلب أسود مرباتا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم ارزقنا هذه القلوب التقية النقية البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. هذا هو الشاهد الذي كنت أود أن أستدل به. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يثبتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. لا، ما ينفعش، هذا سوء أدب مع الله. لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال: وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. شوف مرتبة المشيئة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. فليعزم الإنسان مسألته، لا يعلق، إن كان الطلب مع الله تبارك وتعالى يعلق الأمر على مشيئته يقول إن شئت، لكن أنت إن كان الأمر مرتبطا بك كبشر فعلقه على مشيئة الله، قل أفعل ذلك غدا إن شاء الله، لكن لا تقل لربي ارحمني إن شئت. لا، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. ففيه إثبات لمشيئة الله تعالى، هو الغفور الرحيم الرزاق إذا شاء، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا مكره له. والحديث فيه الحث كما واضح على العزم على المسألة والجزم فيها دون ضعف أو تعليق على المشيئة، وإنما نهي عن التعليق على المشيئة لأنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكرام، وهو البشر المرفوض، والله سبحانه وتعالى لا مكره له كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد واضح؟ طيب، وقول النبي إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث الذي ذكرته رواه مسلم حديث أبي هريرة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة والنسائي والطبراني وغيرهم بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا أو عدلا في رواية، بل قل ما شاء الله وحده. والحديث واضح الدلالة على إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له المشيئة المطلقة، وأن للعباد مشيئة خاضعة لمشيئة الله ولو كانت مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فمشيئة النبي تابعة لمشيئة الله عز وجل وليست مستقلة عنه منفردة عنه، بل قل ما شاء الله وحده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرن الرجل مشيئة الله بمشيئة رسول الله حيث عطفها بالواو، ما شاء الله وشئ، الواو التي لمطلق الجمع من غير تركيب ولا تعقيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والرسول كغيره من البشر الكل خاضع لمشيئة الله تبارك وتعالى، ومشيئة البشر جميعا تابعة لمشيئة رب البشر جل جلاله. وفي صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا يا رب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. من يرد الله به خيرا، يا سلام، يفقهه في الدين، فأبش يعطيه الدنيا. من يرد الله به خيرا يعطيه المنصب، كلا. من يرد الله به خيرا يعطيه الوجاهة والشهرة، كلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك كان احد السلف يقف مع هذا الحديث وقفه جميله ويقول: يا رب، لا ادري على ايهما اشكرك، على ان اردت بي خيرا ام فقهتني في الدين. ما هو لا يفقهك الا ان اراد بك الخير، فالامر فيه نعمتان: النعمه الاولى هي اراده الله الخير بك، والنعمه الثانيه هي ان يفقهك في الدين. فيقول: يا رب، لا ادري على اي النعمتين اشكرك، على ان اردت بي الخير ام على ان فقهتني في الدين. نعمتان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا فيه اثبات لمرتبة الارادة والمشيئة، فيه اثبات لمرتبة الارادة والمشيئة، وان الامور كلها تجري بارادة الله ومشيئته تبارك وتعالى. اعتقد الادله في هذه المرتبه، مرتبه الاراده والمشيئه، واضحه من القران والسنه. المرتبه الرابعه من مراتب الايمان بالقدر، والمرتبه الاخيره هي مرتبه الخلق. وهذه المرتبه زل فيها كثير من الفرق كالمعتزله والقدريه النفاة والقدريه الجبريه. وانا لا احب ان اقف مع تفصيل اقوال الفرق في هذه المسائل حتى لا اشوش على احد من البسطاء، وإنما يعنيني أن أؤصل المنهج الحق فحسب. فالمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الخلق، وهي أن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه. فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه. وهي المرتبة التي اختلف فيها الفرق مع أهل السنة كما ذكرت. الأدلة على هذه المرتبة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة كثيرة. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما حطم الأصنام وخاطب قومه، قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، اثبات لمرتبة الايه؟ الخلق. فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، ومن هذا افعال العباد. وقال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح البخاري: إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته. إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته. وطبعا لفظة الصنع كان بعض الإخوة أنكرها على بعض أهل العلم، لكن الإنكار في غير محله لأنها لفظة قرآنية ونبوية. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وهذه نصوص واضحة الدلالة على مرتبة الخلق. وقال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والشاهد: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهو سبحانه هو الذي جعل الإيمان محبوبا أو أحب الأشياء إليكم، وهو الذي حسنه بتوفيقه وقربه، وهو الذي حسنه بتوفيقه تبارك وتعالى، وهو الذي قربه إلى قلوبنا وزينه فيها، وهو الذي جعل ما يضاد الإيمان من الكفر والفسوق والعصيان مكروها عندكم، وذلك بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله. فالفاعل في كل ذلك هو الله تبارك وتعالى، كما قال صاحب فتح البان في مقاصد القرآن صديق حسن خان رحمه الله تعالى وفي السعد في تفسيره، وكما قال ابن القيم في كتابه القيم شفاء العليم. وهناك آيات أخرى كثيرة جدا في القرآن تدل على أن الله تعالى هو الهادي المضل والمؤيد لعباد المؤمنين والهازم لأعدائهم، وهو المبشر والمبدي، وهو المميت والمحيي. وكل ذلك دليل على مرتبة الخلق، على أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام حافظ ابن كثير أورد هذا الدعاء في تفسيره لآية الحجرات السابقة: واعلموا أن فيكم رسول الله. قال لما كان يوم أحد، خلي بالك، لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون يعني على النبي والمؤمنين معه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي. خلي بالك بقى بالكلمات النبوية الجميلة دي، تثبت مرتبة الخلق كمرتبة رابعة مراتب الإيمان بالقدر. الله عالم وكتب وأراد وشاء وخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة يعني يوم الفقر، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المستدرك في مسنده والحاكم في المستدرك والنسائي في عمل اليوم والليلة. وغيرهم، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فترى في هذا الحديث الإقرار الواضح بأن الله تعالى هو الفاعل لكل هذه الأمور التي طلبها البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأيضا تذكر هذا الدعاء النبوي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرب وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. طبعا الشاهد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فالفاعل لهذا هو من؟ الذي يطلب منه رسول الله هذا هو الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، قال: أي فالخلق لله والإنسان قادر على سلوك أيهما شاء ومخير فيه، الفجور أو التقوى. قال: فالخلق لله والإنسان قادر على سلوك أيهما شاء ومخير فيه. وقال ابن زيد في معنى الآية: جعل ذلك فيها، أي في النفس، بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها بالفجور. اللهم لا تخذلنا يا رب. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة. فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشاهد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالمعطي والمانع هو الله، هو الفاعل لهما على الحقيقة. وهذا يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناء، أو لا ينجيه حظه منك، بل ينفعه عمله الصالح. لا ينفعه غناء، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى أي صاحب المال، لا ينفعه ماله أو غناء إلا إن كان صالحا، لا ينفعه إلا صلاحه وتقوى. ومن الأدلة الجميلة ما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب. يوم الخندق كان النبي يحفر مع الصحابة وينقل التراب معه، وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صنا ولا صلينا، وفي لفظ البخاري: ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ده كلام النبي، يا سلام. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. كلام النبي جميل ازاي عليه الصلاة والسلام. طبعا الشاهد هو قول النبي: لولا الله ما اهتدينا. وزي يقولوا كده اللي مش عاجبه: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. رب العزة يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعشان ما تروحش كتير وتبعد، يعني أنا قلت لحضرتك قبل كده: لو أنك راجل مسؤول في شركة بتاعتك وعندك موظفين وجيت على موظف تعالى فلان مدته مكافأة 100 جنيه، شركتك وملكك ومالك تعالى فلان مدته 100 جنيه، وانت فلان تعالى مخصوم منك 100 جنيه، حتى من الموظفين يقدر يعذبك؟ ها ليش؟ يقول لك يا اخي من حكم في مالك ما ظلم، انا حر شركتي. طيب السؤال الثاني، الرجل ده اعطى الموظف الاول مكافأة 100 جنيه لحكمة ولا بدون حكمة؟ مش كده؟ انا رجل اجتهد وتعب وخصم من الثاني 100 جنيه لانه ايه؟ اخطأ او قصر. طيب يبقى الاول لا يعاتب لانه تصرف في ملكه، في ملكه، ولا يعاتب لانه اعطى ومنع لحكمة. فاذا كان هذا في حق البشر ينفى عن خالق البشر؟ الكون ملكه، وهل يفعل الله شيئا في ملكه بدون حكمة؟ لا والله، حلت القضية، والله اتحلت بالكلمتين دول. فشوف النبي عليه الصلاة يقول لولا الله ما اهتديت، فدليل على ان الله عز وجل هو خالق العباد وخالق افعال العباد، ومنها الهداية والصلاة والصدقة، فإن تيسر شيء فبتيسيره، وإن تعسر شيء فبتقديره، وما ربك بظلام للعبيد، لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من كل أعمالهم. هذه مرتبة الخلق. وإن شاء الله تعالى يعني أكتفي بهذا القدر الليلة، وأفصل بإذن الله عز وجل في أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المرتبة، لأبين المنهج الحق فيها دون أن أخوض في أقوال أهل الباطل من فرق الضلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه والرضا عنه، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبقضائه وقدره، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.